مؤسسة دابق الخلافة للإنتاج الصوتي تقدم وتذكروا يا يهود، وتذكروا أيها الصليبيون، أن حياة أمتنا بالدماء، كلما سالت دماؤنا كلما قوينا واشتد ساعدنا، فوالله لا تقتلون منا واحدا إلا ويحيى بدمه مكانه عشرات. رحلتم يا فؤاد القلب بغتا، خلف السحاب الغائم المقتم، رحلتم بدماء العز والشرفا، على الدنيا سلاما وقد بيتم، أبا عمر بخيل أبيض سبقا، ونال الفوز شيشاني قد أبسم، وجاء وراءه ببساط ريح للشهادة عدنان قد أحسم، لن ننثني ولقاؤنا غدا في جنة لم ترى ولم ترسم، في جنة لم ترى ولم ترسم.